وقرأه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، والصحابة بلغوه للتابعين، وهكذا خلفا عن سلف حتى وصل إلينا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن به جملة وتفصيلا، ولا يجوز لنا أن ننكر منه شيء. هذا الفرق بين القرآن وبين الكتب السابقة. الكتب السابقة نؤمن بها جملة لا تفصيل، القرآن نؤمن به جملة وتفصيلا. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الكتب المنزلة على الأنبياء نؤمن بها، والأسماء نؤمن بالثلاثة مع القرآن الرابع، وبدون الأسماء نؤمن بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه، لكن ما ندري ما الذي نزل على النبي كذا أو النبي كذا. نؤمن بأن الله أنزل الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالإيمان العام ثم الإيمان بالكتب الثلاثة مع القرآن الرابع، ثم الإيمان بالقرآن جملة وتفصيلا. وما أنزل من قبلك، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، فأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آدم، وأول الرسل عليهم الصلاة والسلام نوح، وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون مرفوعة، الراسخون مبتدأ والمؤمنون معطوفة عليها، والمقيمين الصلاة، ما قال المقيمون الصلاة، ثم رجع إلى الرفع فقال والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك، أي هؤلاء سنؤتيهم أجرا عظيما. جاءت المقيمين موصولة وقيل مجرورة في وسط الكلام حال كونها معطوفة على المرفوعات، وعطف على المرفوعات ما بعدها فلما. وقراءة الجمهور والمقيمين الصلاة كما هي مثبتة في المصحف العثماني، وقرأ بعض القراء والمقيمون الصلاة، لكن غير قراءة الجمهور، وهي في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما يقال والمقيمون الصلاة، يعني معطوفة على ما قبلها وعطف عليها ما بعدها لا إشكال، لكن على قراءة الجمهور لما نصبت أو جرت. بعضهم سيبويه يقول منصوبة والمقيمين الصلاة، والخليل الذي هو الشيخ سيبويه والكسائي يقولون مجرورة، فلا يختلف من حيث اللفظ المنصوبة والمجرورة، لأن جمع المذكر السالم ينصب بالياء ويجر بالياء ويرفع بالواو. والمقيمين الصلاة لما نصبت؟ أولا في أقوال لبعض المفسرين ما ينبغي أن يؤخذ بها أبدا، وأنكر ذلك وشدد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. منهم من قال هذا خطأ من الكاتب، ويقال ما يتأتى خطأ من الكاتب، الكتب الذين كتبوا القرآن أهل الفصاحة والبلاغة، واختارهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم اختارهم عثمان رضي الله عنه من فصحاء قريش وأهل المدينة، زيد بن ثابت من الأنصار وغيره ثلاثة من المهاجرين رضي الله عنهم. فما يمكن أن يقال خطأ من الكاتب، هذا لا يليق، وكما لا يجوز أن يقال هذا لحن. ومنهم من يروي بأنه عرض على عثمان فقال فيه لحن، لكن تصححه العرب بلغتها، هذا ما يليق أن يطلع عثمان رضي الله عنه. أولا أولئك ما يمكن أن يلحنوا، ما هم أهل اللحن. ثم لو على فرض المحال لو لحنوا يقرهم عثمان ويقول يبقى فيه اللحن، يرسل للأمصار، ترسل المصاحف للأمصار فيها اللحن، ويقال صحيحه العرب بلغتها، القرآن سيرسل للعرب وغير العرب، وغير العرب ما يمكن تصححه بلغتها، ولا يمكن أن يقر الصحابة رضي الله عنهم اللحن. لو أقره على سبيل فرض المحال لو أقره عثمان ما أقره غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما يقرون المنكر. فما يمكن أن يقال لحن، ولا يمكن أن يقال خطأ من الكاتب، وإنما يجرى على قواعد اللغة العربية الفصيحة، والقرآن نزل بلغة العرب ونزل بأفصح اللغات وهي لغة قريش. وقال عثمان رضي الله عنه للكتبة الذين نسخوا القرآن: إذا اختلفتم أنتم وزيد، ثلاثة من المهاجرين وزيد بن ثابت من الأنصار، إذا اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، نزل القرآن بلغتها. ولهذا جعل من قريش ثلاثة ومن الأنصار واحد زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجعله معهم لأنه كان ممن كتبه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. إذن كيف التوجيه؟ سيبويه رحمه الله إمام اللغة والنحو يقول: والمقيمين الصلاة منصوب على المدح، وهذا جار على قواعد اللغة العربية، أن تأتي بالمرفوعات ثم تأتي بالوسط، تريد الاهتمام بهذا وتنبه عليه فتميزه عما قبله على المدح، تميزه عما قبله إما بالرفع إن كان ما قبله منصوب، أو تميزه على ما قبله بالنصب إن كان ما قبله مرفوع. المهم تميزه، لأنك إذا ميزته بالرفع فمعناه هم المقيمون الصلاة، وإذا ميزته بالنصب قلت أعني أو أمدح المقيمين بالصلاة. المقيمين الصلاة وهكذا. وسيبويه يقول: لم يتبع ما قبله، وإنما قطع على النصب من أجل المدح والثناء على المقيمين الصلاة، لأن الصلاة لها من الأهمية الشيء العظيم، وهي من الأعمال الظاهرة، وهي من الأعمال المتكررة، وهي من الأعمال التي لا يتحملها ولا يصبر عليها إلا التقي، لأنها متكررة وتحتاج إلى مجهود وعمل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والصلاة شأنها عظيم وهي ثقيلة على المنافقين، لأنها تتكرر بخلاف ما ينطق باللسان فهو سهل، لكن الصلاة ثقيلة على المنافقين. فامتدح الله جل وعلا المقيمين الصلاة ميزهم، هذا قول سيبويه، وسيبويه ممن يعتد بقوله رحمه الله في اللغة. يكون حينئذ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. أمدح المقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة معطوف على والمؤمنون وما قبله والراسخون. القول الآخر الخليل ابن أحمد، وهو شيخ سيبويه، والكسائي وهو زميل سيبويه المنافس له. الكسائي شيخ نحاة الكوفة، وسيبويه شيخ نحاة البصرة، والبصرة والكوفة بينهما التنافس في اللغة العربية. ماذا يقول الخليل والكسائي؟ يقول نعم هي بهذا اللفظ، لكن ما نقول إنها منصوبة على المدح، وإنما نقول هي مجرورة. مجرورة على ماذا يرحمكم الله؟ قال مجرورة معطوفة على ما قبلها. ما هو الذي قبلها؟ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة. يؤمنون بما، الباء حرف جر، وما هذه موصولة، وبالذي يقول والمقيمين الصلاة معطوفة على ما الموصولة. بما أنزل إليك والمقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالذي أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة. كيف يكون هذا التوجيه رحمكم الله؟ قالوا نعم هذا توجيه سليم. كيف هذا؟ يقول المقيمين الصلاة معطوفة على ما، يعني يؤمنون بالمقيمين الصلاة، يؤمنون بالمقيمين الصلاة، يؤمنون بالرجال المقيمين بالصلاة. لا، ما نقول الرجال، يؤمنون بالمقيمين الصلاة. من هم يرحمكم الله؟ قالوا الملائكة. يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بالملائكة. يؤمنون بالمقيمين الصلاة والملائكة المقيمون الصلاة أو الرسل المقيمون الصلاة يؤمنون بالذي أنزل إليك بالقرآن ويؤمنون بالرسل. يعني منهم من قال ما يراد بالمقيمين الصلاة الملائكة ومنهم من قال المراد بالمقيمين الصلاة الرسل وكلاهما حق ولا خلاف. فيقول المقيمين مجرورة وليست منصوبة معطوفة على ما بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة. ومنهم من قال على هذا القول قول الخليل والخليل والكسائي يقول معطوفة على الضمير المجرور في قوله منهم، لكن الراسخون في العلم منهم والمقيمين الصلاة منهم يعني من أهل الكتاب والمقيمين الصلاة الذي هم المؤمنون من المهاجرين والأنصار. يعني يصح أن يكون المعطوف عليه الرسل ويصح أن يكون المعطوف عليه الملائكة ويصح أن يكون المعطوف عليه المهاجرون والأنصار. إذا كان الرسل بالذي أنزل إليك وبالرسل يؤمنون بالقرآن والرسل أو يؤمنون بالذي أنزل إليك القرآن والملائكة أو يؤمنون أو لكن الراسخون منهم يعني من أهل الكتاب ومن المقيمين الصلاة الذين هم المهاجرون والأنصار. وكل التوجيهات هذه والحمد لله سليمة ما عدا القولين الأولين أنها لحن أو أنها خطأ من الكاتب ونحو ذلك، هذا ما يتأتى. وشدد في إنكاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الراسخون في العلم منهم يعني من أهل الكتاب والمؤمنون يعني منهم ومن غيرهم يؤمنون من خبر المبتدأ، المبتدأ والراسخون في، لكن الراسخون خبر المبتدأ قيل فيه قولان، قيل هو قوله تعالى يؤمنون بما أنزل إليك، الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يصح، وقيل الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر خبره أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وما أنزل إليك والمقيمين الصلاة، وكثيرا ما يذكر الله جل وعلا المقيمين، ما يقول المؤدين الصلاة أو يفعلون الصلاة وإنما إقامة، لأن تأدية الصلاة شيء وإقامتها شيء آخر أهم وأعظم. فإقامة الصلاة هي المطلوبة وهو الذي يؤجر عليه صاحبه، لأن المرء قد يؤدي الصلاة ويخرج من صلاته وليس له منها شيء والعياذ بالله، يخرج من صلاة يصلي وليس له منها شيء، لها حقا يخرج منها وتخرج وترتفع إلى السماء ولها نور. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة مؤدون زكاة أموالهم، أو المؤتون الزكاة زكاة التطوع أو زكاة الواجبة أو زكاة النفس تزكية النفس بالأعمال الصالحة أو الكل. والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر يوم القيامة، وما يصح إيمان العبد بالله حتى يؤمن باليوم الآخر وأنه حق وأنه آت لا محالة وأن البعث حق والنشور والحساب والجنة والنار والصراط والحوض وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور يوم القيامة يجب الإيمان به، وهذا من الإيمان بالغيب لأنه يؤمن بما لم يدركه ولم يعلمه، وأمور الغيب قد لا يدركها الإنسان بعقله لكن يجب عليه أن يؤمن بها، مثل نعيم القبر وعذاب القبر، هذا قد لا يدركه الإنسان بعقله وإدراكه لأنه قد يكون اثنان في قبر واحد أو في كفن واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، ولو فتحت القبر لوجدتهما على حال ما تغير منهم شيء، واحد ينعم واحد معذب، ومن ينظر إليهما لا يميز بينهما، فأحوال الآخرة ما تدرك بالعقل، ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يحكم عقله فيها. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك مبتدأ ونؤتيهم أجرا عظيما خبره، والجميع خبر الراسخون في العلم وما عطف عليه، وإذا قيل خبر الراسخون في العلم يؤمنون صارت جملة مستأنفة، وفي قوله أولئك أتى بإشارة البعد لعلو منزلتهم، أولئك يعني هؤلاء العظماء سيؤتيهم الله جل وعلا أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، كما قال ابن أبي حاتم عن عمرو قال قرأ ابن عباس طيبات كانت أحلت لهم، وهذا التحريم هذا من قراءة السابقة لكن الراسخون. ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع، والمؤمنون عطف على الراسخين وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة ابن سعية وأسعد ابن سعية وأسد ابن عبي سعية اسمه سعية نعم. أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأسد بن سعية وأسد بن عبيد، هؤلاء من أحبار اليهود رضي الله عنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن نعم، الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى والمقيمين الصلاة هكذا هو في جميع مصاحف الأمة وكذا الأئمة وكذا هو في مصحف ابن أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة في مصحف أبي بن كعب والمقيمين، والمصاحف مصحف عثمان رضي الله عنه ومصحف عبد الله بن مسعود والمقيمون، ومن المعلوم أن المعنى لا يختلف ولا يؤثر هذا على حفظ القرآن أنه محفوظ، لأن هذا الاختلاف اختلاف في توجيه الإعراب فقط وإلا فالمعنى ما يختلف ولا تغير نعم. قال والصحيح قراءة الجميع، ورد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب، ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم هو منصوب على المدح كما جاء في قوله والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال وهذا سائغ في كلام العرب كما قال الشاعر لا يبعدن قوم الذين هموا نعم. الذين هموا أسد العذات وآفة الجزر جزري وآفة الجزر أسد العداة، أسد يعني على العدا، وهم سفاكون للجزر يعني يذبحون الجزور، يعني إنهم ما يتركون الجزور تبقى من كرمهم وضيافتهم، يضيفون الناس يكرمون الضيف ويذبحون له الجزور. لا يبعدن قوم الذين هم أسد العداة وآفة الجزر، آفة الجزر النازلين بكل معترك. النازلين هذه جاءت منصوبة وقبلها وبعدها مرفوع، هذا الشاهد، أعني النازلين. نعم، النازلين بكل معترك والطيب. أو أندح، هذا قول شاعرة امرأة تندح قومها بعدما قتل زوجها وابنها وأخوها، تندح قومها بالشجاعة والكرم، تقول هم يتعرضون للخطر أنفسهم. نعم، النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر، معاقد الأزر، الأزر، الأزر جمع إزار، يعني أنهم طيبون بما يتعاطون الخنا والزنا والفجور، وإنما هم يحفظون ما تحت الأزر عن الحرام. نعم، وقال آخرون هو محفوظ عطفا على قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني وبالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول وبإقامة الصلاة أن يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. قوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل أن ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين، والله أعلم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أن يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة. على قوله الخبر يعني أن الجملة أولئك مبتدأ وسنؤتيهم أجرا عظيما، خبر الجملة خبر أولئك، والجملة من المبتدأ والخبر خبر، والراسخون في العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.